يعني هو بيقولوا ان عثمان من المدينه باعت مع وليه على مصر، اللي هو عثمان اللي هو ابن ابي السرح، عبد الله بن سعد ابن ابي السرح، خارج من المدينه لان مقر الخلافه كان في المدينه، فخارج من المدينه رايح فين؟ على مصر. هما بقى بيقولوا ان هما قابلوه خارج من المدينه رايح على مصر في الطريق فمسكوه، مع ان هو اصلا كان جاي من مصر رايح على فين؟ على المدينه. قالوا بأنهم قبضوا على رسول أمير المؤمنين عثمان، وقد أرسل معه عثمان كتابا يعني رسالة بخطه وعليها خاتمه، يأمر فيها عثمان أميره في مصر أي عبد الله بن سعد بن أبي السرح أن يقتل هؤلاء أو يصلبهم. فأقبلوا بهذا الكتاب المكذوب وعادوا إلى المدينة. خلي بالك بقى تاني، مين والي عثمان على مصر؟ عبد الله بن سعد بن ابي السرح. جميل، عبد الله بن سعد بن ابي السرح والي عثمان على مصر، واين مقر خلافه عثمان؟ المدينة. في المدينه المنوره. عبد الله بن سعد بن ابي السرح جالس في مصر وليها، فاستاذن عثمان رضي الله عنه وارضاه عن طريق انه بعت له رسول من عنده رسالة، يعني استأذنه ان هو يجي من مصر يروح المدينة. خلاص، وبدأ فعلا في الانتقال بعد موافقة عثمان. هما بيقولوا ان هما قابلوا رسول من عند عثمان رايح لمين؟ لمصر. رايح لمصر، فقبضوا عليه، فلقوا معاه رسالة. ده هما اللي بيقولوا كده بيكذبوا، يعني ان سيدنا عثمان قدام الناس والصحابة في المدينة عفى عن دول، عن هؤلاء المتآمرين، عفى عنهم وسامحهم ثم دبر لهم كده ان هو يقتلهم اول ما يوصلوا. هي دي كانت حجتهم يعني او كذبتهم. فالمقصود عادوا للمدينة. هم عملوا كل ده عشان يلاقوا لهم مبرر يرجعوا بيه تاني. فاتوا عليا رضي الله عنه وارضاه فقالوا له: الم ترى الى عدو الله، يقصد بذلك عثمان، كتب فينا بكذا وقد احل الله دمه. طب انتوا جايين تشتكوا ليه؟ ما انتوا كده خلاص حكمتوا، هكذا يحكمون في الحال. قالوا: فقم معنا اليه. فقام علي رضي الله عنه وارضاه قال: والله لا اقوم معكم. قالوا: فلما كتبت الينا؟ طب انت بعت لنا نيجي ليه؟ فقال علي: والله ما كتبت إليكم. فنظر بعضهم إلى بعض، وهذا يبين لنا أن هؤلاء ينقسمون إلى فريقين. خلي بالك، فريق خادع وفريق مخدوع، وما أكثر المخدوعين. فالفريق الخادع الذي يقود الحركة، القائد الذي يدبر المؤامرة، السوداء هو الذي يقود المخدوعين من السذج والرعاع الذين انطلقوا وراء هؤلاء ينعقون وراء كل ناعق. خلي بالك بقى، هما بدأوا يبصوا لبعض، فمعنى كده كأنهم ايه، فريق بيستغرب يقول: الله، هم مش علي هو اللي بعت لنا وقال لنا ان عثمان خد الخلافة مني وان انا اولى بالخلافة وان انا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهم بيستغربوا، امال ازاي هو بيقول لا؟ فاهم ازاي؟ فمعنى كان ان في فرقه قالت لهم: يا جماعه، علي بن ابي طالب بعت لنا رساله وبيستنجدنا، زي ما حصل برضو. كتير من الناس بدات تجري فين؟ في ميدان التحرير حوالين المظاهره. فكر يا شيخ، الموضوع دخل في الجد، الناس بتزيد، ما انا عارف، الناس بتروح، الناس جات لي. يعني بقول لواحد شيخ، بقول له لا يجوز كذا، فقال لي: لا، انا عندي حجج وعندي احاديث تقول ان يجوز، يعني انت مش طلوع، ما ضربناش بالنار، احنا معتصمين، ده مش طلوع عن الحاكم، يعني مش عارف. قال لي: عندي ادله من الكتاب. ادله كده؟ قلت له: جيب لك الكتاب. ما قدرش اقول انا بدرس وبتاع، قلت له: انا عندي ادله ان لا يجوز طلوع عن الحاكم. قال لي: الكلام ده لو طلوع ما طلعناش، ما موتناهوش، ده ظالم وسارق واموالنا، وبعدين ده مش طلوع، احنا معتصمين لغايه هو ما يطلع من نفسه، ما طلعناش. يا سلام. ودنك منين يا جحا؟ قلت له مبدئيا مهم. هو نفس الحركه اللي عملوها اليهود في يوم السبت لما جم يصطادوا، الناس كلها ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت، راحوا رامين الشبك يوم الجمعه وخدوا الشبك من البحر يوم الاحد. فقال لك احنا ما اصطدناش كده السبت. انا واخد فتوى من الدكتور محمد ابن اسماعيل المقدم في اسكندريه ان الموضوع دوت يجوز طلوعه في الوقت دوت، لان ده اجماع الناس كلها ان ده فاسق. قلت له يعني بس الشرع يبقى انا مش دكتور. لا يبقى نرجع، يبقى نرجع بقى للدكتور محمد اسماعيل المقدم، لان الدكتور لازم نسمعه ما تاخدش كلام مرسل. هم انا قلت له طيب المفروض ان انا هنزل، ما انا كنت هنزل دلوقتي بس مش دلوقتي يعني قبل شويه بعد عيش على طول هاخد الكتاب واروح لهم، بس قلت استنى ما يجيش فتح الاول. خير ان شاء الله. الموضوع بيزيد، ده كل عند الناس بتزايد. ما هو ما احنا لسه بنقول اهو، ما بقول لك لا، والناس بدات تاخد فتوات من اهل الدين بقى، في مشايخ بتقول هطلعوا كده. نسال الله العافيه والسلامه. فقال علي رضي الله عنه وارضاه: والله ما كتبت اليكم. فنظر بعضهم الى بعض، فهذا يبين لنا ان هؤلاء ينقسمون الى فريقين، فريق خادع وفريق مخدوع، وما اكثر المخدوعين. فالفريق الخادع الذي يقود الحركه، القائد الذي يدبر المؤامرة السوداء، هو الذي يقود المخدوعين من السزج والرعاع الذين انطلقوا وراء هؤلاء ينعقون وراء كل ناعق. والذي نظر كما يقول ابن عربي رحمه الله هو الفريق الثاني، يعني الفريق الايه؟ المخدوع. فتركهم علي رضي الله عنه وارضاه وخرج من المدينة، فانطلقوا الى عثمان فقالوا له: لقد كتبت فينا كذا وكذا. فقال لهم عثمان الحيي الكريم: إما أن تقيموا اثنين من المسلمين يعني ليشهدوا علي أني كتبت هذه الرسالة الخطيرة، أو يميني فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يا إما تجيبوا اثنين شهود يشهدوا أن أنا كتبت، يا إما أنا أقسم بالله أن أنا ما كتبت. وهو ايه؟ امير المؤمنين. سبحان الله. طب يبقى فكرنا فيها على حاجه، موضوع الحلفان اليمين ده غالبا هي في حاجه في سوره امتهان النور. ما هو احنا عندنا دلوقتي، ما هو هو ده دلوقتي دليله ما اخرجه الامام الترمذي في كتاب الاحكام باب ما جاء ان البينه على المدعي واليمين، وان البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه. والبيهقي عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وللحديث شاهد أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعي على المدعى عليه، يعني المتهم اللي يحلف. عن ابن عباس الحديث. قول طبعا عايز تقول ايه؟ في آية امتهانة في سورة النور. ماشي، بس ده الآية دي خاصة بالرجل وزوجته لما يكون دخل لقى زوجته معها حد، راجل مثلا او لها بتزن، ففي الحالة ديت هو مش هيقعد يقول لها استني ما تقلقيش، ويقول للراجل معاها استنى عن اذنك اروح اجيب شهود واجي لكم، مش هينفع. فساعتها لما يحصل مشكلة بين زوج وزوجته في حاجة زي دي، بيقوم يروحوا للقاضي هما الاثنين فيحلف. كم هو المفروض يجيب كم شاهد؟ اثنين للرجالة وستتين ورجل. لا، يجيب اربع شهود في قضية الزنا، أربع شهود. خلاص كده؟ فهو طبعا مش هيقدر يجيب أربع شهود، فربنا عوضها له بمين ده؟ بأربع أيمان. ثلاث أيمان إن هو شاف وإن هو صادق وهي كذابة. واليمين الرابع باللعنة بقى عياذا بالله على اللي بيكذب. وهكذا، وهي برضو لو نفس الأمر. فكانت أربع أيمان بدل أربع شهود. نعود لقصة مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان سيدنا عثمان قال: اما ان تقيموا اثنين من المسلمين يعني ليشهدوا على عثمان اني كتبت هذه الرسالة الخطيرة، او يميني احلف فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر. فتدبر هذا النص لتقف على الاكذوبة الكبرى، فلقد نسب كتاب مزور إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه، ونسب كتاب مزور إلى علي رضي الله عنه وارضاه، ونسب كتاب مزور كما سنرى إلى عائشة لتتم الخطة. شوف يهود اللي هو عبد الله بن السوداء عبد الله بن سبأ اللي هو ابن السوداء. هو كان اسمه ده اصلا ولا هو اسمه ابن السوداء او عبد الله بن سبأ؟ ان من اعجب العجب ان قوافل الثوار العراقيين التي كانت متباعدة في الشرق عن قوافل الثوار المصريين التي كانت في الغرب والتي اخذت طريقها لتسير بمحاذاة ساحل البحر الاحمر لتنزل الى خليج السويس ثم الى العريش وبعد كده يخش بقى على الجيزة بقى وكده. فكيف التقت هذه القوافل في وقت واحد عند باب الخليفة بعدما سار كل فريق في اتجاهه؟ حاجة غريبة، لاحظت؟ ولذا تدبر فقه وعبقرية علي رضي الله عنه وارضاه، فهو أول من فطن لهذه الخطة الخبيثة. ولما لا؟ وقد تربى علي في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تربى في حجر المصطفى وكفى. قال ما النبي صلى الله عليه وسلم رب سيدنا علي عنده ليه؟ ليه؟ ما هو ولاد ابو طالب كتير، علي وجعفر وعقيل وكتير، اشمعنى علي؟ لان ابوه ابو طالب يقرب للنبي، عم النبي. لما جه عبد الله ابو سيدنا محمد مات، ابو طالب هو اللي كان بيه. لا، اللي رباه جده عبد المطلب. فلما جده بيموت شاف من ولاده، ما ولاده بقى عنده بقى ابنه ابو لهب، ما ده بقى عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه ابو طالب وابنه كذا وكذا وكذا، فشاف مين فيهم اللي ينفع يسد في الموضوع ده، فلقى مين؟ ابو طالب. بس ابو طالب في مشكلة، عياله كتير وفقير، بس هو اللي هيقدر يربي النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابو طالب، ابو طالب قال له يا ابني خد ابن اخوك ربي عندك يتيم، لا له ام ولا له اب. فهو ربه واكله وشربه وعيشه معه. كبر بقى النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج السيدة خديجة، وابو طالب راجل فقير عياله كتير، فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يرد له الجميل، فخد اصغر واحد في ولاده، علي. فهمتني؟ فخد علي معاه رباه في بيته. بس هو ده المشهد يعني، فهمت مقصود ايه؟ فقد تربى علي في حجر المصطفى وكفى، فعشان كده لازم يطلع علي. قال لهم كيف علمتم يا اهل الكوفة ويا اهل البصرة بما لقي اهل مصر؟ طب اهل مصر، هو عايز يسألهم كده، طب خلاص انا مفترض معاكو ان عثمان بعت رسالة عشان يقتل فيها مين؟ اهل مصر، لولي على مصر اللي هو مين؟ عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. انا عايز افهم بقى ايش جاب الشامي على المغربي؟ انتوا بقى يا اهل البصرة واهل الكوفة عرفتوا منين ان اهل مصر هيتدبحوا؟ فهمت ازاي؟ وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا، هذا والله امر دبر بالمدينة. ده انتم متفقين عليه قبل ما تمشوا من قدام عثمان. استوعبتم ايها الاحبة هذه العبارات الخطيرة؟ فلقد استأجر هؤلاء راكبا لينطلق الى الشام بحكاية هذه الرسالة المكذوبة التي امسك بها اهل مصر، وارسلوا في الوقت نفسه رسولا اخر الى اهل الكوفة والى اهل البصرة يخبرهم ما كان من امر الرسالة المكذوبة على لسان عثمان ليرجع الجميع في وقت واحد، وتلتقي هذه العصابة المجرمة حول بيت الخليفة رضي الله عنه. فقال الثوار العراقيون فضعوه على ما شئتم، لا حاجة لنا في الرجل ليعتزلنا، أي فضعوا الكتاب على ما شئتم، يعني فسروه كما تريدون. يعني ايه؟ يعني الكلام ده كذب، الكلام ده صدق، برضو هنعمل ايه؟ هنطلع على عثمان ونخرجه. فهمت ازاي؟

هم توسلوا ليه يا عثمان؟ سيبنا ندافع عنك، انت من المؤمنين، انت الرئيس، لابد ان احنا ندافع عنك، لان حرام خروج الناس على ولي الامر. وفي ان يحولوا بينه وبين هؤلاء الموتورين المجرمين، يا عم على الاقل نبعدهم عنك. لقد حاول كل الصحابة ان يفدوه ولكنهم لم يفلحوا ولم ينجحوا. لماذا؟ ايه السبب؟ يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة: كنت مع عثمان رضي الله عنه وارضاه في الدار، اي في داره يوم ان قتل، فقال عثمان: اعزم على، يعني بحلفكم، يعني اعزم على كل من رأى ان عليه سمعا وطاعة لي الا كف يده وسلاحه، فان افضلكم عندي غناء من كف يده وسلاحه. وهذا الحديث اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه، وابن سعد في الطبقات بسند صحيح. خلي بالك، شوف قال لهم ايه، انا بستحلفكم بالله لو انتوا شايفين ان انا لي عليكم السمع والطاعه، فانا بامركم دلوقتي بامر ان محدش يتدخل لا بايديه ولا بسلاحه. هنا بقى تقدر تشوف مين بيستجيب لامر الله وامر رسوله من خلال النطق على لسان ولي الامر. ما هو احنا ليه، احنا لما بنطيع ولي الامر احنا بنطيع مين؟ احنا مش بنطيعه، احنا بنطيع الله والرسول. يعني ربنا قال لي بايه؟ بطاعه ولي الامر، واقول الامر منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عليكم بالسمع والطاعه، امركم بالسمع والطاعه. فاحنا دلوقتي لما بنسمع ونطيع للامير، يبقى بنسمع ونطيع لمين؟ لله والرسول. فهم الصحابه فاهمين ايه؟ انت امير المؤمنين، انت امرتنا بان احنا نكف ايدينا واسلحتنا، واحنا ليك علينا السمع والطاعه ليك. فهمت المقصود؟ وعن محمد بن سيرين قال: انطلق الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان يحملون السلاح حتى دخلوا دار عثمان. فماذا قال عثمان؟ دي بقى ايه، عايزين فرقة خاصة، هم عايزين يحموا عثمان بنفسه. قال عثمان لهم رضوان الله عليهم جميعا: اعزم عليكم ان ترجعوا وان تضعوا اسلحتكم وان تلزموا بيوتكم. وهذا الحديث اخرجه خليفة بن خياط في تاريخه، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه، وانظر تاريخ الاسلام للذهبي ايضا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه انه قال لعثمان: اليوم طاب الضرب معك يا امير المؤمنين. يعني النهاردة الضرب، القتل بقى، هقتل الناس دي. فقال عثمان: اعزم عليك لتخرجن الى بيتك يا ابا هريرة. وهذا الحديث اخرجه خليفة بن خياط، ومن طريق ابن عساكر في تاريخه، واخرجه ابن سعد في الطبقات. وخلي بالك ابو هريرة عمل ايه؟ استجاب. ومين اللي روى اكتر احاديث الدين؟ ابو هريرة. ومين اللي روى لنا الاحاديث اللي هي بتاعت الخروج على الحاكم وعدم الخروج على الحاكم؟ ابو هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم من الصحابة، بس ابو هريرة روى اكتر الاحاديث. واخرج ابن ابي شيبة عن عبد الله بن الزبير انه قال: قلت لعثمان يوم الدار: اخرج فقاتلهم، فان معك من قد نصر الله باقل منهم، والله ان قتالهم لحلال. يقول عبد الله بن الزبير: فابى عثمان، رفض. واخرج ايضا ابن ابي شيبة عن ابن سيرين قال: جاء زيد ابن ثابت الى عثمان رضي الله عنهم فقال: يا امير المؤمنين، الانصار بالباب، فان شئت ان نكون انصار الله مرتين، مرة مع النبي ومرة معك، فامرنا نقاتل، اي مرة ينصرون فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومرة ينصرون فيها عثمان. فقال عثمان: اما القتال فلا، وفي رواية: لا حاجة لي بذلك، فكفوا، ارفعوا ايديكم الموضوع.

فمما لا شك فيه أن عثمان بهذا الصنيع قدم أعظم وأقوى ما يفعله رجل صادق لأمة قلدته مقاليد الأمور. خلي بالك عثمان رضي الله عنه وارضاه تمسك بالمدينة، تمسك بالحكم، ليس حرصا على الكرسي، فهؤلاء ليسوا من هذا الصنف. ما تمسك ليه؟ عشان ما تبقاش سنة ان كل ما تخرج حد على الحاكم يوم سايب البلد ويطلع يمشي يوم جايين حاطين اللي هم عايزينه ويبقى ظالم، او يجي واحد تاني يقوم ويقوم فئة تانية تقول لا مش عايزين. يعني عايز اقول لك، تخيل احنا دلوقتي كده خلاص خلاص خرجوا على حسن مبارك، ماشي حسن مبارك، ها هنفترض الاخوان عايزين من اللي يمسك البلد، واحد من الاخوان، طيب بتوع احزاب المعارضة عايزين من اللي يمسك، واحد منهم. طب بتوع الحزب الحاكم عايزين من اللي يمسك، طب الشعب عايزين من اللي يمسك، ألوف بقى ألوف. انا سمعت في النشرة واحد يقول لك ايه ما يمشي، سمعت الناس بيقول لك كده في الإذاعة، بيقول لك ما يمشي يا عم، ما احنا عندنا الدكتور احمد زويل. يا ابن احمد زويل بتاع الزراء، ايه دخله في سياسة الدولة؟ انا مش فاهم، انت فاهم ازاي؟ هو بقى ايه، ما ده يدول لك عجال، هم عايزين اي حد يحطوه خلاص، انما ده ينفع ولا ما ينفعش ما بيبصوش. يقول لك ما عرفش الدكتور مين، يا ابني ده دكتور، ايه دخل ده في ده؟ انت فاهم قصدي ايه؟ فسبحان الله يعني. فلقد كان عثمان رضي الله عنه وارضاه يعلم يقينا ان هذه الفتنة ستقع، وقد وافقه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه الا يخلع نفسه وعلى ان يصبر. والحديث رواه الامام احمد في فضائل الصحابة وابن ابي شيبة وغيرهما، عشان كان قلت لك اقرأ كتب السنة، اقرأ كتاب ايه فضائل الصحابة في كتب السنة. فالحديث رواه احمد في فضائل الصحابة وابن ابي شيبة وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لي عثمان وهو محصور في الدار بعد ما حصروه، وعنده المغيرة بن المغيرة ابن الاخنس رضي الله عنه: انظر ما يقول هؤلاء القوم، يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك، يعني انجو بنفسك واترك الخلافة. فقال ابن عمر: يا امير المؤمنين، اذا خلعتها امخلد انت في الدنيا؟ هتفضل عايش يعني؟ طب انت هتخلع، هتسيب الخلافة وتنخلع عشان ايه؟ عشان تفضل عايش؟ طب انت هتنكت طول عمرك؟ كأنه يقول له هي موتة ولا اكتر. فتدبر النصيحة الصادقة: يا امير المؤمنين، اذا خلعتها يعني الخلافة اما مخلد انت في الدنيا؟ الجواب قال عثمان: لا. قال عبد الله بن عمر: فان لم تخلعها هل يزيدون على ان يقتلوك؟ طب ما هيقتلوك. ولو انت خلعتها هيقتلوك ولا مش هيقتلوك؟ ممكن يقتلوك. طب هيقتلوك كم مرة؟ مرة واحدة. ولو ما خلعتش هيقتلوك كم مرة؟ مرة واحدة. يعني هي موتة واحدة فمش فرق. فهم ازاي؟ قال: هل يزيدون على ان يقتلوك؟ قال: لا. قال: فهل يملكون لك جنة او نارا؟ قال: لا. قال ابن عمر، ابن عمر بقى قال: فلا ارى ان تخلع قميصا قمصقه الله عز وجل فتكون سنة، ربنا ادك ده فتكون سنة، يبقى انت الناس هتقلدك من بعدك، كلما كره قوم خليفتهم قتلوه حتى لا يقوم لله دين ولا للمسلمين نظام. شوف شوف الكلام ده عبد الله بن عمر. مين بقى عبد الله بن عمر؟ يا ريتك كده تقرأ عن عبد الله بن عمر كده في فضائل الصحابة، او تقرأ في مسند الامام احمد باب عبد الله بن عمر. عندي هنا بكم. لا لا عبد الله، او اقرأ عن عبد الله بن عمر في قصص الصحابة، قصة حياة الصحابة. ده لقبوه بالعابد الزاهد الناسك. ده هديك موقف واحد من حياته، موقف واحد عشان تعرف من عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر جه في اخر حياته بقى اعمى، عارف ليه؟ من الوضوء. بتقول ايه ده، ما الناس كلها بتتوضى ما حدش بقى اعمى. من حرصه كان بيدعك عينه لدرجه ان الميه تقعد تخش، فمن كتر دعكه العين عمي، مع انه مش مطلوب منه. من حرصه على اتباع السنه، فمره ماشي في الشارع فجأة مع أصحابه راح انحنى، وبعدين قلتها دي فقالوا له إذا في إيه؟ قال لهم أصل زمان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يموت، وأنا ماشي معاه في مرة في الطريق ده في المكان ده كان فيه شجرة، فالنبي لما عدى انحنى.